كلما ضاقت علينا وتلبدت السماء نحن بنا الإقدام عدنا نمتطي خيل الإله. كلما ضاقت علينا وتلبدت السماء نحن بنا الإقدام عدنا نمتطي خيل الإله. فدحرنا جمعهم وتلاشوا كالغثا وملكنا ظهرهم هل ترى منهم بقى. وغدت أجسادهم جيفة بعد رخا آثرا من بعد عين حل بينهم البلا. وعلت صيحاتنا كبرت دون السماء نحن جند الله منا نسل سعد والبرى. وعلت صيحاتنا كبرت دون السماء نحن جند الله منا نسل سعد والبرى. إننا في الحرب قوم لا ترى منا مرا إن رأيت البيض سلت فارتقب أسد الفدا. يرتدون الخوف نالا وانبروا حين اللقاء ما كبى منهم هزيل بغية بالموت جاء. كلما ضاقت علينا وتلبدت السماء نحن بنا الإقدام عدنا نمتطي خيل الإله. كلما ضاقت علينا وتلبدت السماء نحن بنا الإقدام عدنا نمتطي.